سيادة الوزير، سيادة الرئيس، سيادة وزير مش عارف مين، جماعة دول صلوا، بيقولوا أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا لا، لسه ما صلوش. هيصلوا بيخنقوها إلى شرق الموتى كما جاء في هذا الحديث. يعني إيه شرق الموتى؟ شفت الميت آخر شرقة بيشرقها، آخر حاجة في حياته بتحصل إيه؟ إنه بيشرق الشرقة دي فبيموت. كأنه بيقول إنه هو أخر الصلاة، خلاص الصلاة كادت أن تموت، وغروب الشمس والشمس تغرب والصلاة تروح، فآخر وقتها خالص. يعني عايز مبالغة في إن هي في آخر وقتها، زي ما الإنسان بيشرق في آخر حياته، هم بيخلوا لغاية آخر وقتها ويصلوه. فأنكر ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال: لا أصلي هؤلاء خلفكم؟ قلنا لا. قال: فأقوموا فصلوا. أفيه جواز الصلاة في البيت، صلاة الفريضة، كما قال النووي في شرح هذا الحديث، قال: وهذا مذهبنا أنها فرض كفاية. ده مذهب الشافعية، إن صلاة الجماعة فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين. كذلك ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها سنة مؤكدة، كذلك الإمام مالك إلى أنها سنة مؤكدة، بينما ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أنها فرض عين على كل أحد. خلاف قائم في صلاة الجماعة، خلاف قائم في صلاة الجماعة. في هذه اللفظة قال النووي: وهذا مذهبنا أنها فرض كفاية. وقال لما، طبعا الأدلة يا جماعة في هذه المسألة يعني عايز أقول لك كادت ألا تحصى عددا. أدلة القائلين بفرضية الكفاية، أدلة القائلين بأنها سنة، أدلة القائلين بأنها فرض عين على كل أحد. يعني عايز أقول لك الموضوع ضرب نار، وكتاب كامل ممكن تقرأه في الموضوع ده، موضوع إن هي فرض ولا فرض عين ولا إن هي سنة مؤكدة. موضوع طويل يعني مش عايز أفتح فيه عشان هو موضوع طويل جدا. قال: فقوموا فصلوا. صلوا فين؟ صلوا في البيت. ما هي الاثنين، حتة صلاة الفرض في المسجد، ما انت لو مش هتصلي مع الجماعة، هو المقصد من صلاة المسجد ايه؟ ايه المقصد من صلاتك في المسجد؟ الجماعة، فهمني؟ مش مقصد ان انت تروح المسجد وتصلي لوحدك. طبعا خلاف قائم، زي ما قلت لك خلاف قائم بين العلماء، المقصد صلاة الجماعة. هو قال لهم قوموا صلوا في البيت عشان ما لا تخنقون الصلاة الى اخر وقتها. المستحب ان انت تصلي فين؟ هو رايه عن راي ابن مسعود، انت تصلي في اول الصلاه، في اول وقت الصلاه، اذن العصر صلي العصر. الامراء بيعملوا ايه؟ بيخنقوها لغايه اخر وقت. فقال لهم لا، قوموا صلوا في البيت. بعد ما صلوا في البيت، لما هم يجوا يصلوا جماعه، روحوا صلوا تاني معاهم ايه؟ في المسجد جماعه. ده كلام سيدنا ابن مسعود. ايه طيب؟ قال لهم: واجعلوا صلاتكم معهم سبحه. سبحه يعني ايه؟ نافلة. فأنت الصلاة اللي هتصليها الأولى هي اللي هتبقى الفريضة، الأولى هي اللي هتبقى الفريضة، الثانية دي اللي هتبقى إيه؟ صلاة نافلة. قال: فقوموا فصلوا. لذلك في حديث رواه البخاري، من حديث أنا حديث ذلك أنت عم مصطفى، قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في مسجده خير من صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. دي رواية البخاري، في رواية 27 درجة. فقال صلاتي في مسجدي معناها ايه؟ جماعة يعني. في رواية برضه في البخاري، رواية أبي موسى الأشعري، وده الحديث اللي هو استدل به من قال أنها فرض كفاية. قالوا، روى البخاري ومسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى مع الإمام، من صلى الصلاة مع الإمام خير من الذي يصليها وحده ثم ينام. لكم الكلام ده الاستدلالات بتاعتهم بتبقى استدلالات يعني في محلها، خلي بالك مش بيستدلوا خلاص. انا بجيب لك ادله بعض الفرق، بعض الاقوال، مش كل الاقوال. موضوع كبير، موضوع محتاج يعني درسين ثلاثه عشان نشرحه. لكن قال لك هو النبي قال هو خير من الذي يصلي ثم ينام، يعني بيصلي لوحده يعني. وفي حديثنا قال قوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. وده الصواب يا جماعة، طالما أنت بتصلي في بلد فيها أذان وفيها إقامة، لو صليت لوحدك ما تأذنش وما تقمش. يعني لو أذنت وأقمت ده غلط؟ لا مش غلط، أنا بقولك مش شرط. أنا أقصد أن أنا أقولك أن هو مش شرط تأذن، مش شرط تقيم الصلاة، عادي. عايز ممكن تقوم تصلي العصر الله أكبر وتصلي العصر، الله أكبر تصلي المغرب بدون إقامة، مش شرط. فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. الاثنين راحين يصفوا وراه، راح قال لهم لا، راح جايب واحد عن يمينه وراح جايب واحد عن شماله وراح واقف هو في النص وصلى بهم صلاة جماعة. ده مخالف لجماهير العلماء، ولقد اتفق أهل العلم بعد الصحابة الكرام، يعني اتفق على أنه إذا كانوا ثلاثة صلى إمام وصلوا من ورائه اثنان، اتفقوا على ذلك. جمهور، مش جمهور، إجماع من المسلمين لحديث جابر وحديث صخر الذي هو حديث أبي اليسر في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم، جبار بن صخر وسيدنا جابر كانوا مع النبي في مكان سفر، هم ثلاثة بس. راح النبي توضى وراح أمهم وراح وقفهم وراه صلى الله عليه وسلم. سيدنا جابر وسيدنا جبار بن صخر وقفوا الاثنين وراه والنبي صلى بهم إمام. لكن ده كان رأي سيدنا ابن مسعود، هو رأي طبعا خالف جموع العلماء وجموع الصحابة. خلينا نقول فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا، زي ما احنا بنعمل في صلاتنا دلوقتي، نحط الإيد على الركب كده وراح نزل إيديهم من على الركب. ودي الحديث ده يتحط في حديث العمل في الصلاة، في خطبة العمل في الصلاة. عملت خطبة كده اسمها العمل في الصلاة. الحديث ده أصل والله من أصول، أنا ما حطيتوش في الخطبة بس ده أصل من أصول. بص سيدنا مسعود هو في الصلاة بيتحرك وبيشيل إيديهم وبيحط إيديهم وصف وراه، لا هاتهم، راح جابهم عن جنب. تلك الحركة في الصلاة، وإن هي مش معدودة بعدد كما قالت الشافعية، ثلاث حركات متتاليات تبطل الصلاة. الكلام ده مش صحيح، الكلام ده كسرة الحركة ما تحدليش إن أقل الجمع ثلاثة والكلام ده، ما تمشيش بالقوانين دي. الحركة، حركتك في الصلاة لحاجة لا تبطل صلاتك. فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. قال فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا، قال فضرب أيدينا وطبق بين كفيه. ما بيعلمهم، بيعلمهم. أنا بتكلم على الحركة، بتكلم على الحركة في الصلاة. ما النبي برضه خلاهم وراء في الصف، والنبي عملها. ما ده دليل ان هو بيعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي كان بيتحرك في الصلاة عادي، النبي بيصلي، جاله جبريل قال له حذائك فيه قذر، نجاسة يعني، وراح هو وساجد خلع حذائه، هو ساجد، تخيل الحذاء بيتخلع من ورا كده، اتحرك. شفت الحركة ازاي؟ حركة عظيمة، اتحرك. اتفضل. فالحركة انا بقول، انا بعيد كلام سيدنا ابن مسعود، الحركة ما فيهاش حاجة، الحركة للحاجة ما فيهاش حاجة. لا ما قصد ان هو التعليم، قصد ان هو التعليم، مش بيخالف ان النبي خلاهم صف وراه، هو لا، هو قصد ان هو يجيب. لا بص يا شيخ ناصر، هو لا مش كده الموضوع، ان هو ما وصلتلوش سنه النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثه. الصحابه كتير جدا يا جماعه، دي معلومه ليكم انتم، كتير جدا كانوا بيعملوا كثيرا باجتهادهم الذي لم يرونه من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو لما قال لسيدنا معاذ انت رايح اليمن واهل كتاب، لو سألت مسألة هتفتي ازاي؟ قال بكتاب الله، إن لم تجد. النبي يقول له لو ما لقيتش آية بكتاب الله، قال له بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلام النبي. قال له لو ما لقيتش، قال اجتهد رأي. اجتهد رأي. خدت بالك انت؟ فهم من بيجتهد رأيهم فيما لا يعلمون. ما جالوش حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما وصلوش الحركه دي اللي عملها مع جابر وجبار بن صخر، ما شافهاش ولا كان هو معاهم ولا حد قال له عليها، فما عندوش علم بيها خالص. خدت بالك انت؟ هو كل علمه ان مره مثلا صليت مع النبي، هو كده حصل معاه على فكره، صلى مع النبي وراح النبي خلاه على يمينه، فدماغه جابته بقى ان طالما في واحد تاني يبقى ممكن يبقى على ايه؟ اجتهاد. ده اول الاسلام يا جماعه، احنا بنتكلم في اول الاسلام وفي اول التشريع. هل كان عن سيدنا ابن مسعود علم بحديث جبار بن صخر؟ اكيد لا. خدت بالك؟ فضرب ايدينا وطبق بين كفيه ثم ادخلهما بين فخذيه، طبق الايد وحطها بين فخذيه، قال لهم هو ده وضع الركوع، وده فعلا كان وضع الركوع في البدايه، تمام. لكن استقر الحكم بعد ذلك، وبرضه على اجماع المسلمين ان الايد تتحط على الركب، بدلاله ايه؟ الحديث اللي يجي بعد ده ان شاء الله، او اللي بعد اللي بعده، حديث سعد بن ابي وقاص ان ابن مصعب ابن سعد صلى وكان يصلي مع ابناء عبد الله بن مسعود، فصلى مع اولاد عبد الله بن مسعود فشافهم بيعملوا ايه؟ بيعملوا كده وبيطبقوا ويحطوا ايديهم بين فخذيهم، فراح سيدنا سعد وبيصلي معاه، راح حط ايده كده، راح سيدنا سعد قال له ايه؟ نهاه وضرب اليد على الركب وقال إن كنا نفعل ذلك ثم نهينا عنه أو أمرنا بذلك. أخدت بالك أنت؟ فالموضوع كان موجود لكن نسخ، كان موجود لكن نسخ. فلما صلى قال إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك. طبعا الكلام ده مش كلام عبد الله بن مسعود من من من عندي نفسه يعني، ولا من جيبه ولا من جعبته، ده الكلام ده أكيد واخده من مين؟ أصل الكلام ده بيتكلم عن غيب، إنه ستكون عليكم أمراء، بيتكلم عن غيبيات. الغيبات دي سمعها من مين؟ سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيتم قد فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم صبحة نافلة يعني، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم. طب يعني إيه وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا؟ ده رأيه هو بقى، نحن نقف جنب بعض. وإذا كنتم أكثر من ثلاثة ده رأيه برضه، إن أنت واحد يطلع إمام والباقي يبقى وراه، لكن ثلاثة لا يقفوا جنب بعض، ده رأيه هو. وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه. إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه، ده يقتضي إيه بقى يا جماعة؟ يقتضي إن أنا وراكع أكون ضامم رجلي مش منجفيها، صح ولا لا؟ أنا وراكع هبقى عامل إيه؟ رجلنا هتبقى كده ولا هتبقى كده؟ هتبقى كده، هتبقى لازقة في بعضها. فين التجافي بقى اللي النبي أمر بيه؟ مش موجود التجافي. وليجنأ، يجنأ يعني ينعطف، يعني لينحني، وليطبق بين كفيه فكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراه. الحديث اللي بعده كذلك. وهنا الجماعة دول يصلوا الصلاة، يصلي العصر وقت المغرب، قبل المغرب بحاجة بسيطة. ايوه وقتها، بس هو مش سيدنا ابن مسعود بيتكلم على الاستحباب، يعني مش مستحب انت تاخرها. وانا بتكلم في موضوع التاخير ده بالذات في صلاه العصر. قال هو ساعتها كان موضوع العصر، الكلام بكلمه ده كان في صلاه العصر. قال في حديث تلك صلاه المنافقين في مسلم، يرقب حتى تكون الشمس بين قرني شيطان ثم يقوم فينقرها أربع لا يذكر الله فيها إلا قليلا. خدت بالك أنت؟ تلك صلاة المنافق في رواية تانية، في رواية عبد الله بن عمر أنه صلاها قال لا تصلوا عندما تكون الشمس بين قرني الشيطان، ها؟ أو عندما يرتفع حاجب الشمس، نهى عن الصلاة عند ارتفاع حاجب الشمس، عند اصفرار الشمس في رواية تانية رواية جابر في الصحيح قال لك آخر صلاة العصر عند اصفرار الشمس. ولك كل دي أحاديث بتتكلم أنت بعد اصفرار الشمس، ما يعني ما ينفعش، مش ما ينفعش، حرام ولا لا يجوز، مكروهة كراهة شديدة جدا أنت تصلي في الوقت ده صلاة العصر. هو أنا قرأت التفاسير فهم يعني جمعوا الأحاديث تقريبا في صلاة العصر. بص الرواية دي عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي، اللي هو سعد بن أبي وقاص يعني، قال وجعلت يدي بين ركبتي، فقال لي أبي اضرب بكفيك على ركبتيك، قال ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال إنا نهينا عن هذا وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب. خلاص يا جماعة، في رواية طبق بهما ووضعهما بين فخذيه، فقال أبي يعني سعد بن أبي وقاص قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بالركب. يعني سيدنا سعد أقر أن النبي في أول حياته كان بيحط إيده بين فخذيه في الركوع. صليت إلى جنب أبي فلما ركعت شبكت أصابعي وجعلتهما بين ركبتي، فضرب يدي فلما صلى قال قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب. باب جواز الإقعاء على العقبين. إيه العقبين دي يا جماعة؟ مش عارف اشاور انا، بس انا هطلع رجلي. ده العقب، ده الايه الحته دي، ده اسمه العقب، والثانيه يبقى اسمها العقب ايه؟ العقبين. ايه الاقعاء بقى؟ تعالى يا همام، ولا بلاش همام، تعالى لقمان، انت لقمان اقعد كده، اعمل رجلك كده الاثنين، ادينا ظهرك، ادينا ظهرك، ما لناش هنعمل ايه بوشك احنا لقمان، هنعمل ايه بوشك، ادينا ظهرك، ايوه ضمهم على بعض، اقعد بالظبط كده، ده الاقعاء، وان انت تحط الاليتين على العقبين، ده الاقعاء اللي هيتكلم عنه في الحديث، لان في اقعاء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. اقعاء تاني افرش، هقول لك التاني بالمره عشان ما نتعبكش معانا. افتح رجلك الاثنين، لا زي ما هم كده بس افتحهم، لا ايوه كده، اعمل كده، ايوه حط الالي يا ابني، انا مش شايف، حط الاثنين كده، ايوه كده، تعرف تقعد بقى، ايوه حط الايليا كده على الارض، ده الاقعاء المنهي عنه، تمام. ده هو عنده تقوس اصلا. روح يا لقمان. الاقعاء بقى اللي هو تحط الايليا على الارض، ده منهي عنه. ده ايه منهي عنه؟ اللي انت تحط الايليا بقى على عقبين، ده كما قال ابن عباس اللي هنقرا في الحديث دلوقتي، ده السنة، بس مش في أي وضع، السنة بين السجدتين فقط، بين إيه؟ بين السجدتين. اسمع، قال رسول الله أو قال ابن عباس، قال طاووس سمعنا ابن عباس، قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال هي سنة أو هي السنة، فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك. هو ده اللي احنا قلنا عليه يا جماعة، تفرد العقبين وتحط عليهم الإلي. طبعا في صحيح مسلم هنا مفيش النهي، لأن النهي ورد عند الترمذي وعند ابن ماجه وعند البيهقي وعند الإمام أحمد بن حنبل، وكما قال الإمام ابن حجر كلها أحاديث ضعيفة. حديث النهي عن الجلوس على الإيه؟ عن النهي عن الإقعاء كلها أحاديث، لكن العلماء في الفقه تكلموا عليها أيام كلام كتير. النهي اللي نهوه في الفقه اللي هو إيه؟ اللي احنا قلنا عليه الاثنين على الأرض. في صحيح مسلم ما جابش الحديث ليه؟ لأنه مش على شرطه، انا بنشرح صحيح مسلم، الحديث عندهم عند الامام مسلم مش صحيح، هيجيب يحطه في الصحيح ازاي؟ حديث النهي ده لو صحيح كان عاملك ايه؟ قال لك باب النهي عن او باب النسخ، لكن هو مش موجود عنده ده حديث لانه مش على شرطه. في كلام والله في الجلوس، جلسة الافتراش في التشهد، كان من سنته صلى الله عليه وسلم انه بيفترش رجل اليسرى، بيقعد عليها وينصب الايه اليمنى في التشهد وفي جلسة الاستراحة. عارف جلسة الاستراحة؟ لو انت قايم من الركعة الاولى راح تقف، من سنته انه ما كانش بيقف على طول، يعني كان بيعمل ايه؟ كان بيقعد الاول، وبعد ما يقعد شوية يقوم واقف، دي سنة. فجلسة الاستراحة والتشهد الاول كان بيفرش رجله كده، اسمها الافتراش. في التشهد الاخير كان بيعمل حاجة اسمها التورك، يعمل حاجة اسمها ايه؟ تورك. اللي انت بتعمله ده شيخ ناصر في صلاتك اللي انت بتصليها بشوفك بتتورك، ايوه كده اللي عامله شيخ ناصر ده اسمه تورك. ها؟ لا لقمان مش عارف يعملها. عنده تقوس حقيقي، كنا هنكسر رجليه هو صغير، بس ربنا قدر ما قدرش. جفاء بالرجل، جفاء يعني انت في جفوه بينك وبين الصلاه، يعني انت حاسس ان انت عامل وضع في الصلاه بخليك بعيد عن ربنا، شو في جفاء بينك وبين، يعني خليك قريب من ربنا، خليك قاعد في صلاتك تحس ان انت في انسجام بينك وبين الصلاه، يعني ما تبقاش جافي كده. والاوضاع نفسها بتاعت الصلاه يا جماعه تحس ان فيها انسجام، وانت بتعمل كده كده انت تحس ان انت في ملكوت تاني وانت عامل كده ساجد، في انسجام، خدت بالك؟ هو التجافي معنى عكس الانسجام ده. ايه؟ ان نراه، هو بيجتهد طاووس بيقول احنا شايفين كمجتمع التابعين ان ده جفاء بالرجل، يعني شايفينه من غير سنه، ما عندهمش فيه سنه، ان ده يعني حاجه هتبقى حاجه مش حلوه في الصلاه، في تباعد كده، ما تبقى قاعد كده وانت حاسس ان انت واقف، مش حاسس ان انت قاعد، حاسس ان انت واقف، في جفاء. قال له بل هي سنة نبيك. باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته. صلى على الرسول، اسمع الحديث ده كاملا كده بقلبك، عشان الحديث ده من أحاديث درر صحيح مسلم. حديث معاوية ابن الحكم السلمي قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت وثكل أمي ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال فلا تأتهم. قال ومنا رجال يتطيرون. قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال ابن الصباح فلا يصدنكم. قال قلت ومنا رجال يخطون. قال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني سككتها سكة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال ائتني بها. فأتيته بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. من درر مسلم بقول لك الحديث ده. ها؟ ده عايز شرح كتير قوي. ده من درر مسلم. أتذكر في سنة 2020 أو 2019 شرحته في خطبة، أتذكر ذلك يعني 2020. كنت صغير ليه يعني؟ 2020 دي بقالها 50 سنة. قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله. هو بيصلي واحد عطس قال له إيه؟ قال له يرحمك الله. بداية قبل ما نتكلم عن الكلام في الصلاة، يجوز إن أنا وبصلي أعطس أقول الحمد لله؟ يجوز طبعا. ما هي الصلاة، الصلاة فيها ذكر، والذكر من ضمن الذكر الحمد لله. خدت بالك؟ لا مش لازم صوت عالي، أسمع نفسي أنا بس، أسمع نفسي الحمد لله. الله ينور عليك. أنت تقول الحمد لله، احنا بنتكلم عليك أنت دلوقتي، لسه الخطوة الجاية جايين بقى للي جنبك. هل ينفع اللي جنبك يا عم الحاج يقول لك يرحمك الله؟ تكلم في ذلك العلماء، قالوا لا يجوز في صلاة الفريضة بأي حال من الأحوال. وفي السنة في تفصيل قال لك ممكن في السنة يجوز، بس بشرط إن أنت لا تخاطبه بكاف المخاطبة، يعني ما تقولوش يرحمك بكاف المخاطبة، لا ممكن تتكلم بإيه؟ بضمير الغائب، اللهم ارحم فلانا. ماشي يا عم، جنب عم ناصر عطس قال الحمد لله، انا سمعته وانا في صلاه السنه، قلت اللهم ارحم ناصرا اللي هو الشيخ ناصر يعني. ها، فانا كده عملت ايه؟ شمته. ده في السنه ممكن، قالوا ممكن اللهم ارحم ناصر، ما قالوش الله يرحمك او رحمك الله او يرحمك الله. ادعي له كاني بدعي في لان الدعاء في الصلاه جائز ولا غير جائز؟ جائز. سمع؟ لا يعني مش شرط نسمع. هو الكلام ده يعني ايه، من لطائف العلماء يتكلموا كده في السنه في حاجات كتير جدا مباحه عن الفريضه. قال بين انا اصلي، الكلام طبعا بدايه كان مباح، الكلام بدايه في الصلاه كان مباحا. في حديث جابر في الصحيحين قال، او في صحيح البخاري قال جئت أو أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لطلب حاجة فقضيتها ثم جئت، فقلت السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد علي. ثم قلت في نفسي لعل رسول الله وجد علي في نفسه أني أبطأت عليه، لا لعله زعل مني لأنا أتأخرت عليه يعني. قال ثم عدت فقلت السلام عليك يا رسول الله. المرة الأولى قال إيه؟ فوقع في نفسي ما الله به عليم. المرة التالية قال إيه؟ قال فوقع في نفسي أشد من المرة الأولى، ما سلمش، ما ردش عليه السلام. فلما انصرف خلص صلاته سيدنا جابر قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي. إيه ده؟ هو جابر ما كانش شايف أنه بيصلي؟ سيدنا جابر كان شايف أنه بيصلي، بس سيدنا جابر عارف أن الكلام في الصلاة إيه؟ عادي. قال ابن مسعود كان أحدنا يكلم صاحبه في الصلاة قبل خروجنا إلى الحبشة، وسافر سيد ابن مسعود سافر الحبشة. قال فلما رجعنا قال أمرنا بالسكوت وقيل لنا وأنزل الله عز وجل وقوموا لله قانتين، فنهينا عن الكلام، نهينا عن الكلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة شغلا، إن في الصلاة شغلا. فكانوا بيتكلموا عادي جدا في الاول، فالراجل مفكر ان الكلام عادي، لدرجه ان في صحابي كان سيدنا اسامه تقريبا بيقول احنا كنا بنخش الصلاه كان بيسأل أحدنا أخاه كم صليتم؟ خش كده الصلاة والإمام بيصلي وهم واقفين ويخش يقول له أنتوا في الركعة كام؟ فيقول له إحنا في الركعة التالتة. كملوا صلاة. السلام كويس، انت سألت سؤال ده والله. السلام لو حد سلم عليك وانت بتصلي الفريضة ما تردش عليه، لو حد سلم عليك وانت بتصلي النافلة سلم عليه رد عليه السلام، بس ما تردش عليه السلام ببقك، رد عليه السلام بإيدك، اعمل كده يعني. هو قال له السلام عليكم يا فلان فاعمل له كده، كده انت رديت السلام. دي سنة، خلي بالك انا بقوله ده سنة مش كلامه خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده صلى الله عليه وسلم. بين أنا أصلي إذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم، فيها دلالة على حركة الرقبة يمينا ويسارا وذلك لا يبطل الصلاة. واقف جنبهم فهم عملوا كده، واللي هو على يمينه عمل له كده، انت بالك انت كلهم بصوا له النظرة دي يا اخواني كده، دي كده لا تبطل الصلاة، وإن كانت لحاجة فليس فيها كراهة، ليس فيها كراهة، وإن كانت ليست لحاجة فلا تبطل الصلاة مع الكراهة. لو ليست لحاجة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال إيه؟ فقال يسترق الشيطان ذلك، يعني الشيطان بيسرق منك الحتة دي إن أنت التفاتك في الصلاة دي. فرأمان القوم بأبصارهم فقلت واثك لأمي، يعني يا رب أمي تفقدني، يعني يا رب أموت، ما شأنكم تنظرون إلي؟ كل ده جوه الصلاة، هو بيتكلم وعلي صوته والنبي سامعه، النبي سامع الحوار ده كله. ما شأنكم تنظرون إلي؟ تبصوا لي كده ليه؟ فجعلوا يضربون، كان لسه بعد الحادثة دي النبي قال لهم من نابه شيء في الصلاة فليسبح. وفي حديث ابن مسعود أمرنا بالتصفيق بالتسبيح وأمرة النساء بالتصفيق. خدت بالك أنت من نابه شيء في الصلاة فليسبح، سبحان الله، كان لسه سبحان الله دي لسه ما تشرعتش. ما لكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني، أنا فهمت بقى أن كده مفيش حد بيتكلم فعايزين نسكت، لكني سكت. فلما صلى الله عليه وآله وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وآله وسلم، ما رأيت قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. إي والله أذكر، والله دكتور كان مشهور جدا وأنا كنت لسه ملتزم جديد، ولا حافظ حاجة من القرآن ولا حافظ حاجة من السنة، الكلام ده من سنين طويلة يا جماعة. ودخلت على الدكتور في أنس بن مالك، دكتور معروف وليه كتاب، فبقول له يعني إيه تنصحني أقرأ كتاب إيه أتعلم منه، مش عارف أي حاجة في أي حاجة. قال لي ده مليانة عندك المكاتب، إيه مليانة أنت تسألني أعمل إيه؟ والله العظيم يا إخواني بنفس الطريقة دي، أنا صعقت، أنا دهشت، ده أسلوب حد أهل علم كاتب كتاب والناس عم تقول دكتور دكتور دكتور الفلاني، روح اسمع الدكتور الفلاني. يا جماعة إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، إن هم ذهبت أخلاقهم ذهب. يا عم يغور في 60 ده يا علمك، مش عايز أسمع منك حاجة، ولا أنت ولا علمك ده كله، مش عايز علمك، أنا عايز أخلاقك. أنت إزاي أصلا وصلت للدرجة دي؟ دكتور برضو مشهور في السويس، والدكتور فلان الدكتور فلان الإخوة كلها الدكتور فلان، وكنت لسه ملتزم ما شفتوش أصلا برضو، رحنا للدكتور فلان، مش عايز أذكر المسجد عشان لو ذكرت المسجد كلكم تعرفوه. جاء عندنا في مسجد أخ من إخوة بتاعوته، طبعا كان فيه تحس فيه تقديس للشيخ، تعرفش حاجة غريبة، تخش الميضة وسع جدا على الشيخ، تيجي مش عارفين حسب الشيخ، صف الأول أوعى ده تلميذ الشيخ. ايه يا جماعه؟ ما عندناش، مفيش حاجه اسمها يعني، احنا مفيش حاجه اسمها نسوت ولاهوت والكلام ده في الاسلام، مفيش الكلام ده عندنا في الاسلام. احنا عندنا شيخ عادي جدا زيه زي اي انسان خلقه ربنا، بيتعامل عادي، ولا حد بيروح ولا حد بيجي. اقرا كلام ابن مسعود. المهم جه الشيخ وراجل كبير في السن والله العظيم ما هنساها ابدا، جه في مسجدنا وقلت احضر. انا خلاص حضرت له 3 4 دروس، قفلت قفلت من هو بيسموه دكتور حديث وكل اللي بيقوله ضعيف. قفلت، سمعت له كام شريط، التخريف اللي بتتقال في العقيده دي، والناس ايه طبعا الجهل اللي وراه، الجهل الماشين وراه، مش فاهمين اي حاجه في دين الله، كده ماشيين كده وخلاص. الشيخ الشيخ عارف جماعه الصوفيه اللي هم بيقعدوا يتمسحوا، والله العظيم زي الصوفيه بالظبط، ولا فاهمين ولا عارفين، ولحى قد كده، لحى قد كده. الشيخ الشيخ الشيخ الشيخ، سمعت له كام شريط تخاريف في العقيده، قسما بالله تخاريف، لو متعمدها يخرج بره الاسلام، لو متعمدها يخرج بره دائره الاسلام اصلا. وضعيف بقى، ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف، 88% من كلامه ضعيف. اشرح البخاري، ببص على شرح البخاري ما لقيتش شرح البخاري اصلا. اسمك بتشرح البخاري وانا عمال ادور فين شرح البخاري اللي انت بتشرحه، لا علاقه للبخاري ولا يعرف فين البخاري رايح فين ولا جاي منين. جه عندنا في المسجد راجل بيسال، راجل كبير في السن معدي 65 سنه ايامها، الكلام ده من زمان، عدى 65 سنه. يا شيخ انا ابني طلع، روح روح دار الافتاء، روح دار الافتاء، روح دار الافتاء. الراجل وقف والله عامل زي الفار المبلول. احنا كلنا طبعا الراجل ده كبار عندنا في المسجد، يعني راجل اهل مسجد، ها هو مش ملتحي، الراجل مش ملتحي، ما يهمنيش ملتحي مش ملتحي، راجل من المصلين، احنا بنجل وبنحط فوق دماغنا، الناس الكبيره دي بنحطها فوق دماغنا، راجل اهل مسجد، ها على رغم تعبه وبتاع بيروح ويجي المسجد بنجله، راجل محترم، كلنا بنقول له يا عم يا عم يا عم يا عم، ايا كان مين فين كده بنفس الطريقه دي يا اخواني، والله العظيم زي ما بكلمك كده. المسجد كله، اداره المسجد كلها قفلت من الراجل، حتى الراجل اللي جايبه، روح روح يا عم روح، قال كده روح روح روح روح، شوف في دار الافتاء ولا مش عارف ايه. الراجل وقف واحنا كنا وقفنا حوالين الراجل، انا لله وانا اليه راجعون. تخلق النبي، انت بتعلم ايه؟ انت بتعلم ايه؟ جي لك واحد من تلامذتك اللي كانوا تحت رجلك يتقال لك عنه ان هو مات، تدعي له؟ لا لا مش هدعي له. مش هتدعي له ليه؟ اصلك اخر 3 4 دروس ما جاش. يا حلاوتك يا حلا، والله حصل منه. هو الشيخ ده شيخ مشهور جدا، كان هنا في السويس، راح القاهره لا مش هقول اسمه، انا عايز اقول لك اقسم بالله العلي العظيم، انا سمعت بلاوي بوداني دي، سمعت بلاوي تشيب له الراس. الغرابه مش منه هو، ده انسان مريض نفسي، الغرابه من اللي حواليه. انتوا الدرجه دي مش فاهمين؟ انت عارف تحس اللي حواليه زي مين بالظبط؟ زي اتباع الشيعة، اقسم بالله زي اتباع الشيعة. شفت اتباع الشيعة؟ انت ما تستغربش من الائمه التخاريف اللي بيقولها الائمه، الائمه بيخرف. وانا قلت يا علي، راح التليفون كان 0% بقي 50%، والله العظيم، ها والناس قاعده قدامه أمم بتسمع. قلت يا فاطمه بقي 100%، خفت اقول يا حسين كان هيجيني ايفون مش عارف ايه، والناس القصه مش في المتخلف ده يا جماعه، فهموني فهموني بالله عليكم، القصه في مش في كتير جدا من المتخلفين عندنا في بلدنا مكانهم في العباسيه، واحنا عارفين ده مكانهم في العباسيه، بس عشان ما بيأذوش حد فسايبينهم في وسطنا، فعادي المتخلف عادي. القصه في انك انت تلاقي للمتخلف ده اتباع وبيسمعوه مقتنعين بكلامه، خدت بالك؟ دي القصه كلها في المتخلفين اللي حواليه. فنسال الله العفو والعافيه، والله العظيم نسال الله العفو والعافيه. بصوا عليه يا جماعه، شايفينه؟ صلوا عليه. شايفينه؟ انتوا شايفينه بعينيكم بيقول ايه؟ ما رايت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه. دخل الراجل المسجد وراح قالع هدومه ومشمر وراح منزل وراح مطرطر، ها في المسجد عمل حمام، عمل فعلا، وراحت الصحاب جريوا عليه جري، راح مسكينه، راح قال لهم ايه ايه؟ لا تزرموا، في روايه لا تقطعوا عليه بولته، ما تقطعوش بوله، خليه يكمل انت بتعملوا ايه؟ ايه ده يا رسول الله؟ مش بس ما نأذهوش، لا وكمان خليه يكمل. اه خليه يكمل، وبعد ما كمل هات جرد الماء يا ابنه كب على البول ده. وبكل بساطه ان هذه المساجد انما هي للصلاه، لا يصلح فيها شيء من هذا القذر ولا البول. بس خلاص صلى الله عليه وسلم. الموضوع ايه؟ ايه اه صلى الله عليه وسلم. احنا بنيجي نتعلم منه، اول حاجه نتعلمها منه ايه؟ ها، اول حاجه نتعلمها منه الاخلاق، ازاي نعامل الناس، ازاي تعامل الناس. مش هاجي اجري شوف انت رايح فين. ايه يا عم انت بتكلم، انت بتكلمني كده ليه؟ ما انا ممكن اقلب بقى الايام التخلف وايام الجاهليه وعاملك بقى بالمعامله بتاعتك في ايه يا جدع انت؟ ما تبص انت بتكلم مين مثلا يعني. ايه ايه اللي احنا، ايه اللي احنا فيه ده؟ اول شغل في العلم، والله يا جماعة أنا كل ما أذكر الناس دي والله قلبي من جوه كده عايز أقول لك يعني بينتفض غيظا عليهم، ما لا ينتسبون للعلم بأي حال من الأحوال والله العظيم. واحد تاني أخ بيقول لي، وبرضه شيخ مشهور جدا، كان بيجي الخلفاء الراشدين والإخوة كلها بتروح تحضر، تمام أنا بنفسي كنت بحضر له بحب أخي، اجري الشيخ أحمد زكريا راح قال له اجري هات الشيخ الفلاني. الشيخ فلان هجيب الشيخ الفلاني أنا؟ قال له أي روح هات الشيخ الفلاني. راجل ايه وقف في عز الشمس وفي عز الحر بقى، وشهر شهر حر زي شهر سبعة ده، وراح يجيب الشيخ. يبص على تاكسي يمين مش لاقي تاكسي، يبص على تاكسي شمال مش لاقي تاكسي، يعمل ايه الاخ؟ راح جايف له واحد بتاع عربيه فطوطه بتاعت الملاحه دي، راح ايه مش اقول له تاخد كام اخد كذا مش هتعرف عشان نجيب الشيخ بس الخطبه. وراح جري عند الشيخ، راح ايه طبعا الشيخ بيجي من بلد بره مش بلد في السويس يعني، ركب الشيخ ركبه قدام، اتفضل فضيلة الشيخ، بص له كده قال له انا اركب في عربيه زي دي؟ انا قسما بالله لو جابني في عجله لو له جزاك الله خير، لو جابني في عجله انا اقول له جزاك الله خير. ها لو قال لي تعالى نتمشى هقول له جزاك الله خير. ايه ايه فين فين تواضع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يفرش فرشاه صلى الله عليه وسلم على الارض، وليه لما تقدم له يتحط له بقى يا جماعه عايزين نحط الاكل على منضده النبي ياكل عليه، راح شال ده كله وراح فرش على الارض وقال انما اكل كما ياكل العبد واجلس كما يجلس العبد، انما انا عبد. ها انا عبد، انا اكل زي العبد واشرب زي العبد واقعد زي العبد. ايه اللي هتعملوا ايه؟ انا اركب عربيه زي دي؟ ما العربية ما فيها أربع عجلات إيه؟ احنا مش شايفين يعني العربية بثلاث عجلات توك توك، عربية وانت راكب ومحترم و... ها؟ عربية مش كارو يعني، مش عربية كارو. بس الكلام ربنا يهدينا والله. ما بتعلمش حاجة، احنا كتير جدا من هؤلاء الذين يعني تنظرون إليهم نظرة العلم وكده، والله يا إخواني المناظر الخداعة. انا بقول لك قبل كده انا صديق ليا كنا بنقعد في الشرعيه، الشرعيه كده كنا زمان في 2008 2007 كده، كنا نقعد كخطباء يعني مرصوصين كده، كان الشيخ سامح رشاد ده اللي ماسك ساعتها، وكنا يجي الراجل صاحب المسجد عايز خطيب، يا جماعه مزنوق في خطيب، فتفضل خطيب معاك اهو، قاعدين قعدت زي الدمراني كده خدت بالك؟ اه والله معاك الخطيب اهو. فصاحبنا ده اللي انا احكي عنه، انا قلت عنه قبل كده كتير بس انا يعني مش قادر ابلعها، مش قادر انسى من جوايا في حز كده ان هو اهل علم يعني. بنقعد بقى نحكي مع بعض بقى من الساعه 10 لغايه الساعه 12 واحنا حبايب واصحاب، ونسلم على بعض ونضحك مع بعض ونهزر مع بعض حبايب. الشيخ فلان جه هنا نروح مع بعض ونيجي مع بعض اصحاب، وفي طلب العلم اصحاب. صاحبنا ربنا من عليه بأنه طلع في قناة مش عايز أذكر، قناة الرحمة وقناة الصفا وقناة مش عارفين، خلاص قابلوا لك فين؟ في جنازة. فرايح طبعا اللحية خفت، اللحية خفت خالص، ما عارفش ليه، ما عارفش ايه دخل اني اطلع في قناة ان انا خف لحيتي مش فاهمها. المهم اللحية خفت، رحت بقى ايه اسلم على صديقي اللي انا طول عمري قاعد معه عند الدمران عز في الشرعية، فاسلم عليه والله يا اخواني طلع ايده كده بالعافيه. ايه العظمه دي يعني. ها ايه ايه العظمه دي؟ هو انت اوحي اليك وانا ما اعرفش؟ ها اما لو اوحي اليك كنت عملت ايه؟ يعني كنت بقيت نبي من الانبياء مثلا، كنت عملت في الشعب ده ايه؟ قال بأبي هو أمي والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. إنك تعلم بالقدوة بالعمل زي ما قال العلماء، قالوا كده، قالوا موقف أفضل من ألف خطبة. موقف واحد، والله يا إخواني موقف واحد أفضل من ألف خطبة. موقف واحد توقفه أفضل من ألف خطبة. قف مع أخيك حتى يقضي حاجته أفضل من أن تعتكف في مسجد النبي شهرا. ها هو اللي قال كده، فصل أفضل من أنت تعتكف معاه شهرا أو بس معاه لغاية ما يقضي حاجته، ليس لمصلحتك إنما لمصلحتي هو، من أجل حاجتي هو بس. موقف، ولا تقول لي خطب الدنيا كلها. أنا قلت قبل كده الكلام ده، واحد عدى جنب عربية بعربيته فرح خاتش العربية كده بعربيته، طبعا الدنيا صبح وما فيش حد شايف حاجة، قبل موضوع الكاميرات، قبل موضوع الكاميرات، ولو خد بعضه ومشي ايه اللي هيحصل؟ ولا حاجة. صاحبنا بص في العربية اتختشت وهتروح عند السمكري وهتكلف، راح كاتب رقم، كان اخ، هو كان اخ صاحب سمت السنة، اخ محترم سمت وسمت السنة، وراح كاتب رقم تليفونه على ورقة وحاطط الورقة تحت المساحة، وقال له في الورقة ان انا ده رقمي، انا خبطت عربيتك اتصل بيا لما تصحى. خلاص الراجل صحي من النوم لقى العربية محكوكة كده، راح خد الرقم راح متصل بالراجل، راح الراجل جاي له، راح خد عربيته وراح وداها وسمكرها وصلحها ورجعها كما كانت وافضل. الراجل صاحب العربية ده لا كان سمته سنة ولا كان حتى بيصلي ولا بيركع، اصبح ملتحي وحافظ لكتاب الله عز وجل وصاحب سنة. بسبب ايه؟ ها؟ سمع خطبة؟ سمع درس؟ ولا خطبة ولا درس؟ شاف موقف من راجل مسلم. ست نصرانية كانت مأجرة منزل في حلوان للشيخ أبو ذر القلموني. شيخ أبو ذر القلموني شيخ يا جماعة؟ شيخ أنا شخصيا يعني. الراجل ده طبعا لغاية النهاردة ما مسكش تليفون. الراجل ده لما عزل، كان الكلام ده ايام مبارك، لما عزل من الشقه والست دي في بلاد بره، والله راح قعد فيها سنين عمر، راح جايب راجل بتاع سيراميك وراح جايب راجل بتاع دهان، وكانه شقه هيتجوز فيها جديد، وراح مشطبها احسن تشطيب، والله يا جماعه والله حصل، وراح قفلها. فلما جت الست بالسلامه خدت المفتاح فتحت، ده ايه ده؟ انا ما اديتلوش شقتي كده اصلا، انا لما اديته الشقه ايجار كانت اسوأ من كده، كانت اسوأ من ده. ده الناس بتسلمها اسوأ واسوأ واسوأ. ده في ناس لما بتطلع بتخلع اللمب وبتخلع الكوبس وبيخلع الحوض، بيخلع بتاع ده الخلاط بتاع الحمام، وبيخلع الدش اللي هو ركبه، وبيخلع لو عايز يخلع الشقه واخدها معاه يخلعها واخدها معاه، يسحب السلك، خدت بالك، ويسحب السلك بتاع الكهرباء، وحاجه زفت خالص ما لهاش علاقه بالاسلام. الست دي يا جماعة والله كانت نصرانية، الست دي أسلمت، الست دي كانت نصرانية والله أسلمت. ها أبو ذر القلمون الشيخنا، الشيخ أبو ذر ده صاحب كتب، ده أنا ما تسمعش عنه، هو راجل في الخفاء، بقولك معهوش تليفون. لما كنا نقعد معاه في طنطا في مسجد اسمه قباء عند الترعة العريضة، لا أنسى هذا المسجد، كنت بحفظ فيه الجامع بين الصحيحين، وهو كان بيجينا كل يوم حد يدينا درس. والله الرجل كان يعني جزا الله خيرا، يخش لو لقي واحد ماسك تليفون كده بس بيصور، امسكوه هات لي التليفون ده، ويمسك التليفون وخد يقعد يخبط عليه وما عارفش هو بيتعامل بيه ازاي التليفون، خد معاه واحد ولا اتنين من تلامذته، خد امسح لي ده، محد الصور حرام، الصور حرام، خدت بالك انت؟ الله الله يغفر لهم ويرحمهم. احنا اخرنا بزر الخفاء. ما ده اسمه ابو ذر ده بيسموه صحابي العصر الحديث. نعم. بس اخلاق. الشيخ يعقوب مدي له مد ابن بنته لابن الشيخ ابو ذر ده. فضل قد ايه على الاذان؟ 7 دقائق. ما رايت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني. كهرني يعني ايه؟ انتهرني، ما انتهروش. ولا ضربني ولا شتمني. بكل بساطة قال له إيه؟ إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. انتهى الموضوع يا جماعة؟ ولا بقى اللي عملوه الصحابة كله، ولا تخبيط على الفخاد ولا النظر ولا التأفف ولا أنت بتعمل كده ليه ولا الكلام ده خالص. ها؟ لا، هو كل اللي هو قاله رجل جاهل محتاج يتعلم، جاهل محتاج يتعلم. تخيل في صحيح مسلم جاءه الرجل وهو في خطبة الجمعة فوق المنبر، والله من أعجب الأحاديث اللي أنا حفظتها في صحيح مسلم. قال: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه، يريد أن يتعلم دينه. فرح نزل من فوق المنبر خطبة الجمعة، وجاء بكرسي حسبت قوائمه من حديد. الراجل بيقول كده، فجلس على الكرسي وأجلس الراجل. قال: فجعل يعلمني مما علمه الله. فتح في التعليم. قال: فلما انتهى أتى خطبته فأتم آخرها. بعد ما خلص طلع المنبر كمل الخطبة بتاعته. أظن لو أنت عملت الكلام ده كخطيب جمعة دلوقتي في الزمن ده هيقيموا عليك الحد على طول قولا واحدا: انت ابطلت صلاتنا، انت عملت مش عارف ايه. هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. طبعا العلماء في الثلاث جمل دول، في الثلاث كلمات دول، قالوا دول من باب الإيجاز وليس من باب الحصر. يعني مش كل اللي قالوا ده هو اللي بيصلح في الصلاة. ليه يا عم الشيخ؟ قال لك ما الصلاة مش تسبيح وتكبير وقراءة القرآن بس، ما الصلاة فيها دعاء، والصلاة فيها تشهد ولا ما فيهاش تشهد؟ فيها تشهد، فيها تعظيم الرب. إني نويت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. خدت بالك؟ أنا في الدعاء بقول كلام من كلام الناس، وقال له لا يصلح فيها شيء من كلام الناس الخارج عن الدعاء. ده المعنى يعني، خارج عن الدعاء. لأنه في الصلاة له: يا رب العربية بتاعتي دي مغلباني يا رب. ممكن تقول كده، ممكن تقول كده. يا رب اهديها عليا بقى. العربية مع الدبة دي، خد بالك الدبة دي اصلاحها وفسدها من عند الله بقدر الله، يعني كل شيء بقدر الله. خد بالك انت، كنت أرى أثر ذنوبي في إيه؟ في تعثر دابتي وسوء خلق زوجتي. ده منين؟ ما هو الاثنين يا عم الشيخ، مش أنت تعرفش غير سوء خلق زوجتي بس. الاثنين. فده من عند الله. يا رب الواد ده بايظ زهدهولي، يا رب البنت دي عايز أجوزها جوزها لي، يا رب أنا محتاج فلوس اديني، يا رب أنا تعبان شفيني. خد بالك أنت، كل ده كلام إيه؟ كلام ناس ولا مش كلام ناس؟ خلاص. طب ما لسه عم سمير، لسه احنا مترقبين زيك بالظبط يا عم سمير. انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قلت: يا رسول الله، اني حديث عهد بجاهلية. يعني يا جماعة حديث عهد بجاهلية؟ عن قريب جدا انا لسه كنت في عصر الجاهلية، كنت كافر مش مسلم. ده المعنى، أنا قريب قوي كنت كافر مش مسلم. ممكن أكون داخل الإسلام بقى لي أسبوع أسبوعين شهر بالكتير، من قريب قوي لسه داخل الإسلام. حديث عهد بجاهلية: وقد جاء الله بالإسلام، وإنا منا رجالا يأتون الكهان. الكهان من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ليه بقى يا جماعة؟ فصدقوا بما يقول. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ليه بقى يا جماعة قد كفر بما أنزل على محمد؟ حد يعرف ليه؟ ليه اشمعنى كلمة بما أنزل على محمد دي؟ هو إيه اللي أنزل على محمد؟ قرآن. كفر بي. طب كفر إيه اللي دخل القرآن في كفر اللي أنا قلتك هنا إن أنا كفرت؟ اسمعنا القرآن عم أش كفر بمحمد أو كفر برب محمد؟ لا لا قال محمد ولا قال رب محمد، قال بما أنزل على محمد. لأن القرآن لما تكلم في موضوع الغيب بيتكلم موضوع في موضوع الغيب بصرامة بحزم. قال إيه؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فلما تدعي أن في حد تاني يعرفه يبقى أنت كفرت بهذا القرآن، يعني كذبت بهذا الكلام. كان في عرف لا لا هو ده كاهن. لا ده راجل معالج، ده مش كاهن. الكاهن الذي يخبر بما في غد، اللي يقول لك هيحصل معك كذا وكذا وكذا، واللي يتكلم بعلم الغيب. خد بالك علم الغيب يا جماعة علم في تفصيل، في علم غيب نسبي في علم غيب مطلق. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا قاعد دلوقتي في الدرس ده، في حاجة حصلت في الأربعين دلوقتي عند ميدان الإسعاف، في أيوة في ناس ماشية، وفي واحد يتخانق مع واحد، في ستي دخلت الصيدلية، في حياة، في حاجات حصلة. في ممكن تكون أنبوبة مش عارف ايه ضربت واحنا قاعدين هنا، ده اسمه بالنسبة لنا احنا ايه؟ غيب. احنا ما شاهدناهوش، وهو اما غيب يا اما شهادة، صح؟ عشان كده بقول لك عالم الغيب والشهادة، اما غيب يا اما شهادة. احنا ما شاهدناش، بالنسبة لنا احنا غيب، بس اسمه غيب ايه؟ نسبي، لان مش غيب مطلق. الغيب المطلق الذي لا يعلمه الا الله زي قيام الساعة، اللي هو لسه ما جاش اصلا، اللي هو لسه ما جاش اصلا، هو لسه في المستقبل، لكن حاجة حصلت وانا ما شفتهاش، بالنسبة لنا غيب، لكن بالنسبة لغيري مش مشاهد. يبقى ده غيب نسبي مش مطلق. اما المطلق اللي هو لسه ما جاش، فالكائن مش بيخبر بغيب نسبي، بيخبر بغيب مطلق اللي هو بكره هيبقى فيه كذا. ده غيب مطلق، ده لا يعلمه الا الله، ده الكاهن بقى. لذلك لما تروح تلاقي واحده او واحد جه عند واحد دجال يقول له انت كان حصل معاك انت وصغير كذا، وقعت عليك طوبه مش عارف فوق السطح عملت فيك كذا، فاكر لما كنت في الحمام وقعت وحصل معاك كذا؟ حكيت كلها ما كانش حد معايا. تعرفتها ازاي يا ابني؟ هو ده راجل شكله في حاجه لله. لا ده في حاجه للشيطان مش في حاجه لله. حضرتك ده معاه جن قرين وانت معاك قرين، ها؟ فالقرين بتاعه اللي معاه القرين بتاعك انت بيخبر قرينه هو بكل حاجه انت حصلت معاك انت صغير، لان جنك انت موجود معاك من ساعه ما اتولدت، ها؟ وجعلنا لهم ايه؟ قرناء. القرين بتاعك عارف عنك كل حاجه. فيقوم صاحبنا ده الدجال معاه جن، بيكلم مين الجن ده؟ بيكلم الجن اللي زيه اللي هو القرين بتاعك انت. فبيقول له قول لي بقى، قول لي ايه؟ قول لي اخباره من ساعه اهم احداث حصلت في حياته. يقول له حصل معاه كذا وحصل معاه كذا وحصل معاه كذا. يروح صاحبنا يقعد يقول لك على الحاجات دي، انت تبرق كده. عارف الحاجات دي كلها ازاي؟ عرفها من قرين. مش موضوع يعني، مش لوغاريتميات هي، ولا مش كيمياء، مش مش مش حاجة يعني، مش حاجة صعبة. في الزين ما بيلاقي على حد بره يتكلم مع حضرتك وبعد كده بيبلغه هو. هو الجن، الجن اللي معاه بيبلغ الجن اللي معاه. اي حد يا جماعة، لسه واحد سألني امبارح هل لي توبة؟ ضائع في الربا فبيسألني على الواتس امبارح والله. فبقول اي حد في الدنيا ليه توبة؟ الكافر ليه توبة؟ المرتد ليه توبة؟ اي حد خلقه ربنا من انس، نتكلم عن انس، له توبه. تبالك توب الى الله، تاب الله عليك. قال انا منا رجالا ياتون الكهان، قال فلا تاتهم. القرآن يا جماعة يسرقون الكلمة يقرها الجني في أذن الكاهن. بتيجي منين الكلمة دي بقى؟ بتيجي من السماء. إذا قضى الله عز وجل الأمر استمعت الملائكة لكلام الرحمن عز وجل فيقولون ماذا قال ربكم؟ يقولون الحق وهو العلي الكبير. فينقلها أهل السماء السابعة للسادسة، من السادسة للخامسة، وهكذا إلى السماء الأولى. ها؟ فهم من واقفين بقى، اللي عرف يهرب منهم من الشهب سمع الكلمة وإيه؟ وراح قرها في أذن مين؟ الكاهن. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري ومسلم، فيكذب معها 100 كذب فيقال ألم يخبرنا أنه سيكون كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ مش هو قال لنا هيحصل كذا وكذا وقد كان؟ بس هو كذب معها 100 كذبة. حضرتك خد كلمة سمعها من الملائكة، كلمة الجن سمعها من الملائكة قالها صح والباقي كله غلط. قال فلا تأتهم نهيا أمرا واحدا. بص النهي ده مختلف عن النهي اللي هيجي والنهي اللي بعد. فلا تأتهم، ما تروحش قولا واحدا لا خلاف فيه، اوعى تروح للكهان. وإنا منا رجال يتطيرون. قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. الطيرة كان زمان بيجيبوا كده طير، أي حد رايح مشوار، رايح سفر، راح يتجوز، راح يعمل أي حاجة، راح يفتح تجارة جديدة مثلا، يقوم جايب الطير. الطير طار يمين يبقى خير هسافر، طار شمال يرجع. ما اسمه ايه؟ لذلك سمي الطير من التشاؤم. سموا التشاؤم فيما بعد، اللغة العربية جت كده بقى، سموا التشاؤم طيرة. ها؟ إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. فالطيرة يعني التشاؤم. قال منا رجال يتطيرون، بيتشاؤموا. قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم، يعني لا حقيقة لهذا الشيء، لا حقيقة له، ما فيش أصلا حاجة اسمها تشاؤم أصلا يا جماعة. فيش حاجة اسمها صحيت من النوم لقيت غراب أسود، يا ده يوم أسود علينا النهاردة. معاشش عندنا والله، ده ما بيطلعش البلكونه بسببه. ان كان الشؤم في شيء، ان كان ده لو كان. وبعض العلماء قال لك معناه ان النبي بيخبر عما كان في سابق. الناس كانت لما بتتشائم بالمراه وبالايه، وبالحمار، بالدار والمراه وإيه تاني؟ والدابة تقريبا. فلا يصدنهم، يعني ما تخلوهمش يرجعوا على اللي هم عايزين يعملوه. قال ومنا رجال يخطون. قال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. يعني بقى إيه يخطون؟ الأول رأيك بيرسموا خطوط كتيرة في الأرض، خطوط خطوط خطوط خطوط، ويوم مسحها مرة واحدة كده، مسحها مرة واحدة كده، فيتبقى بعد المسحة اللي مسحها دي كده خطوط كتير، يعمل كده يتبقى شكل كده. يقول له إيه بقى؟ يقول له أنت قدامك طريقين، طريق مش عارف في إيه، طريق تاني في إيه، وهقابلك واحد خلي بالك منه، وهيحصل معاك مش عارف إيه. ده بيخبر بما في غد، ده هيقابلك ويعمل لك ده الكلام ده في المستقبل، ده الكلام ده غلط. فراح النبي قال له ايه؟ قال له ما تخلهمش يخطوا؟ لا ما قالوش كده. قال له كان نبي من الانبياء يخط، يعني كان في نبي بيعمل كده. طب معناها ايه؟ ايه رايك يا رسول الله؟ كان في نبي بيعمل كده يعني خليهم شغالين زي ما هم شغالين؟ هم دول قارئة الفنجان على فكره، بعد ما تخلص الفنجان يقوم باصص كده في الفنجان، تبص في الفنجان في خطوط جوه في الفنجان، تقعد تقول لك قدامك مش عارف ايه، ووراك ايه، وهيجي لك ايه، وهيعمل لك ايه. تمام، هو نفس القصه بالظبط، الخطوط دي. قالوا لا، كان نبي من الانبياء خط، فمن وافق خطه فذاك، اللي يعرف يعمل يخبر بما في غد زي النبي، لان النبي بيأتي ربنا بيأتي علم الغيب. الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ها ربنا بيعطي الانبياء بعض الغيبيات، فالنبي بيخبر بناء على اللي اعطاه ربنا ليه. زي النبي زي نبينا صلى الله عليه وسلم، هو مين اول واحد يخش الجنه؟ النبي. مين اخر واحد يخرج من النار؟ النبي قال لنا عليه. هيحصل يوم القيامه؟ النبي قال لنا. هيحصل ايه عند الميزان وعند الصراط؟ النبي قال لنا. لا ده قال ما هو كائن الى يوم القيامه. ده كل ده غيب ولا مش غيب؟ غيب. النبي قاله ولا ما قالوش؟ ده للانبياء بس، لان الانبياء ربنا بيخبرهم بما في غد، بيقول لهم هيحصل واحد اثنين ثلاثة أربعة. ها لا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما وجوههم كأنها المجان المطرقة، لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الأنوف زلف الأنوف حمر الوجوه، لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس إلى ذي الخلصة. حدث كتير جدا قالها. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. اللي قاله ما كانش حصل في زمانه، بعد موته بسنة بسنتين بعشرة بعشرين بمية بمئتين حصل. حصل حتى تلد الأمة ربتها. حصل. أيوه حصل. دلوقتي البنت اللي بتربى أمها، خدت بالك؟ فحصل. فالنبي كان بيخط، ربنا بيخبره بما في غد فبيخبر الناس. طب ينفع النبي يقول للراجل ده اللي سأله عن الخطاطين دول، ينفع يقول له الخط حرام؟ جاوبوني يا جماعة. لا. ليه؟ ما هو الخط حرام فعلا. هو ينفع يقول الخط حرام؟ خط غير الأنبياء حرام. ما رضيش يقول الخط حرام لأن كان في نبي بيعمله، فلو قلت حرام يبقى النبي ارتكب الحرام. فقال له ما تعملش بس بطريقة تانية. قال له ما تعملش، لو انت هتعرف تعمل زي النبي اللي بيخطوا دول، لو هيعرفوا يخطوا زي النبي يخطوا، لو ما بيعرفوش لا يجوز. فهمت الكلام؟ لكن ليه ما قالوش حرام على طول قولا واحدا؟ لا، في نبي كان بيعمل، لو قلت ده حرام يبقى هو قال على النبي ان هو عمل حرام. انت معايا يا مش محمد؟ فاصل المعلومة دي؟ قال له كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه خط النبي فذاك ماشي. طب ما فيش حد يوافق خطه، في حد يعمل زي النبي؟ ما حدش هيعرف يعمل زي النبي. سيدنا الخضر نبي. سيدنا الخضر نبي. نبي. وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، ده مكان جنب في المدينة، الجوانية ده بعيد شوية. حاطت الغنم بتاعته هناك وحاطت عليها جارية. جارية يا جماعة يعني ست أمة مش حرة. كلمة جارية مش بتطلق على البنت الصغيرة زي ما الناس فاهمة. جارية بتطلق، ممكن يكون واحدة عندها 70 سنة بيقولوا عليها جارية. ليه بيقولوا عليها جارية؟ لأنها أمة مش حرة، مش حرة، بيتقال عليها جارية. فهذه المرأة بتحرس الغنم بتاعت الراجل، غفلت شوية، جزء بروح أخذ إيه؟ غنم من شاتها وراح اكلها وجري. صاحبنا عرف، راح لها فوق عند احد وقال لها الذئب خد، راح لسعها قلم على وشها. فاطلعت ذات يوم فاذا الذئب قد ذهب بشات من غنمها، وانا رجل من بني ادم اسف كما ياسفون. اسف يعني ايه؟ احزن. اسف يعني احزن، آسف كما يأسفون، لكني سككتها سكة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. يعني قال له أنت عملت كبيرة من الكبائر. النبي أصلا نهى عن لطم الوجه يعني. قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليتشرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. إن الله خلق آدم على إيه؟ على صورته، يعني في الإجلال. في الإجلال كان صاحب إجلال آدم، جله الله عز وجل في جلال من جلال الله، أسجد له ملائكة. خدت بالك؟ طب أعمل إيه؟ فأتيت رسول الله فعظم ذلك علي، قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ أفلا أعتقها؟ قال ائتني بها. فأتيته بها فقال أين الله؟ قالت في السماء. الله يا جماعة في السماء. الناس اللي بتقول لك الله موجود في كل مكان، ده كلام غلط. ربنا في كل مكان بعلمه بإحاطته سبحانه وبحمده، بعلمه وإحاطته. أين الله؟ الله فين؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء؟ الله فين؟ الله في السماء. وكلمة في السماء مش إن هو مكانه في السماء، إن ربنا مبقاش في مكان، مش مكانه في السماء، لا ده الجهة، جهة العلو، جهة ربنا سبحانه وتعالى علو. أما كنا بنشير إلى العلو، السماء في اللغة العربية معناها الإيه؟ العلو والارتفاع. السماء يعني ارتفع وعلى. أين الله؟ في السماء. من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. يكفينا ذلك في الإيمان، يكفينا ذلك في الإيمان. احنا مش محتاجين بقى كتر كلام في الإيمان، وإن احنا نقرأ كتب عدد شعر الراس في الفرق الضالة والعقيدة. طبعا العلم جميل وشيء لا يعني لابد منه، ولكن الإيمان يكفيك أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حرم الله عليه النار، حرم الله عليه النار. من قالها موقنا بها قلبه حرم الله عليه النار بكل بساطة. من أنا؟ أنت رسول الله، خلاص اعتقها فإنها مؤمن. أنا انتهيت. هتلاقي الألفاظ اللي بقى دي نفس الحديث. إن في الصلاة لشغلا، احنا قلنا اللي هو الكلام في الصلاة، نهي الكلام عن الصلاة، لا هنقراها دي لوحدها، هنقرا الأحاديث كلها إن شاء الله. بس خلصنا حديث معاوية، ذكرنا إن احنا خلصنا حديث معاوية. أحد له سؤال عم الشيخ عمر؟ كان ايه؟ ما هو قلت لك انا، قالوا كده بيعمل خطوط في الارض. اقعد يا ابني، فضل ادعي الاقامه يا جماعه. خمس دقايق. كان بيعملوا خطوط في الارض، خطوط ومسح مسحه واحده بس، فبيعمل شكل عام. طبعا كل مسحه غير الثانيه، وكل الخط اللي بيخطوه بالصوابع كده غير الخطوط اللي قبلها، فبناء عليه ربنا سبحانه وتعالى بيخبره الراجل ده قدامه ايه وهيعمل ايه واللي جاي له ايه، بغيب من السماء يعني، مش بالدماغ، مش بالقهوه. بيبيعوا ايه؟ خد بالك من النقطه دي عشان مهمه جدا يا جماعه. اللي يجي له حد عايز لمض عشان خاطر الشبوه دي يبيع له، ان هو لما ما تلاقيش حد بيبيع له بيروح يكسر فانوس العربيه. الله يكرمكم. بيكسر فانوس العربيه والله. فحافظوا على فوانيس العربيات دي، ناس ما بيهمهاش حد والله. زي ما بكلمك كده، العيال دي ما بيهمهاش حاجه خالص، يسرق حاجه كبيره جدا عشان ممكن 10-20 جنيه، حاجه تبقى متساوي الافات. يعني الفانوس ده ممكن يكسر فانوس قبه عربيه قبه، شوف هيساوي كام، عشان واحد ما رضيش يبيع له لمبه. فاحنا عايزين نقيس بين المصالح والمفاسد، خدت بالك؟ دول لما لقوش لمض عندك انت هيروح يكسروا في نص العربيه. فاتق الله في العربيات يا شيخ ناصر. اول ما كنتش ببيع دلوقتي ببيع له دلوقتي عشان ما يكسروش الفوانيس. الله يبارك لك، ربنا يجازيكم عنا خير الجزاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر أفنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.